يقول متى الواحد يقاطع الأرحام؟ متى نحن نعرف قطيعة الرحم حرام، لكن هل في حالات؟ طبعا القطيعة محرمة، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وآت ذا القربى حقه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فتجب الصلة. لكن لو هجر، فإذا ما تهجر بسبب شجار بين أولاد وأشياء خلافات مالية لا، لكن لو كان بسبب حرام ليرتدع فقطعوا أقاربه ليرتدع وهجره يفيده هذا يهجر. لو هجر مثلا لأنه مؤذي كالساحر يوعظ ويهجر، المهم مجبورين نحن ندخل بيوتنا سحرة ويؤذوننا. كذلك في حالة لو اتصل بقريب قال له شوف لا تتصل علي، لا أطيق أسمع صوتك ولا أطيق أشوف شكلك ولا أطيق، سكر السماعة سكر الباب خلاص، هذا الطرف الآخر هو الذي أهدر حقه خلاص. أنت رح تصل سكر الباب، رح تصل سكر السماعة خلاص، الإثم عليه وأنت برئت الحمد لله. والآن إذا اتصلت زيادة ربما يكون في زيادة يعني بالنسبة له يصير زيادة حنق عليك، فالحكمة الآن خلاص هو السبب.